تشكيك الأعداء للمسلمين في دينهم صور من تشكيك الأعداء للمسلمين في دينهم. وأمة الإسلام يا عباد الله تتميز بمتانة ثوابتها ورسوخ منهجها، لأنها تستمد ذلك من كتاب الله العظيم ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم المطهرة. ومن ثم يا عباد الله أدرك أعداء الإسلام من أول يوم أن أول دركات الانحلال والانخلاع عن الدين يكون بتشكيك المسلمين في ثوابتهم وعقائدهم الإسلامية. إنها طريقة خبيثة يسير عليها أعداء الإسلام من اليهود والنصارى منذ فجر هذا الدين العظيم. فالله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون. لعلهم يرجعون. انظروا إلى هذه الحيلة الإبليسية الشيطانية من أهل الكتاب من اليهود والنصارى. خطبة الجمعة لفضيلة شيخنا أبي عبد الله سليم بن عبد الله الخوخي حفظه الله تعالى ورعاه. تشكيك للمسلمين في هذه الأمور وأنها أمور وحشية لا تتناسب مع هذا الزمان ومع هذا العصر الذي نعيشه والذي نحن فيه، عصر التكنولوجيا والتقدم والفضاء حسب زعمهم وغير ذلك. والتي كانت في الثاني من شهر ذي القعدة لعام 1445 للهجرة على صاحبها الصلاة والسلام. والآن مع المادة المذكورة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، عباد الله، إن الأمم والشعوب في جميع الأزمنة والأمكنة ترتبط بمبادئها وثوابتها وتتخذ منهم منهجا ومسلكا وطريقا لحاضرها ومستقبلها. وأمة الإسلام يا عباد الله تتميز بمتانة ثوابتها ورسوخ منهجها، لأنها تستمد ذلك من كتاب الله العظيم ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم المطهرة. ومن ثم يا عباد الله أدرك أعداء الإسلام من أول يوم أن أول دركات الانحلال والانخلاع عن الدين يكون بتشكيك المسلمين في ثوابتهم وعقائدهم الإسلامية، فإذا وقع ذلك سهل عليهم بعد ذلك أن يتقهقر المسلم إلى الوراء ويترك خلفه شرائع دينه ومبادئ شريعته ويرميها حكما حكما ونصا نصا. هكذا يا عباد الله يفعل أعداء الإسلام، طريقة خبيثة ومنهج لئيم يسلكه أعداء الإسلام لتدمير المسلمين في عقائدهم، في توحيدهم، في شرائعهم، أنهم يشككون المسلمين في أمر دينهم. وإذا تشكك المسلم في أمر دينه عياذا بالله سهل عليه أن يتركه وأن يرتد عنه وأن ينحل منه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إنها طريقة خبيثة يسير عليها أعداء الإسلام من اليهود والنصارى منذ فجر هذا الدين العظيم. فالله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون. انظروا إلى هذه الحيلة الإبليسية الشيطانية من أهل الكتاب من اليهود والنصارى: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار، أول النهار، ادخلوا في الإسلام في أول النهار، تعالوا يا معشر الأحبار، يا معشر القساوسة من اليهود أو من النصارى، وادخلوا في الإسلام في أول النهار، فإذا كان آخر النهار ارجعوا إلى دينكم، ارجعوا إلى دينكم. فإذا رأى المسلمون ذلك، إذا أبصر المسلمون هذا الأمر، قالوا: ما رجع هؤلاء وهم أهل علم من الكتاب الأول إلا لأنهم رأوا أنه دين ليس بالدين الحق، فيحملهم ذلك على أن يرتدوا عن دينهم. أرأيت كيف يخططون؟ أرأيت كيف يمكرون؟ أرأيت كيف يدبرون بهذه الطرق وبهذه الأساليب زعزعة وتشكيك للمسلمين في دينهم بشتى الأساليب والطرق والوسائل. ومن ثم يا عباد الله سلك المتأخر منهم طريق المتقدم، فأتوا اليوم بهذا الأسلوب من تشكيك المسلمين في أمر الدين والعقيدة والأحكام والشريعة، وصار يسمع بين المسلمين التشكيك في الثوابت يا عباد الله، في المبادئ العظيمة، في الأحكام التي جاءت في دين الله، الدين العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، الدين المحكم، الدين الذي فيه صلاح العباد في دنياهم وآخرتهم، الدين في دنياهم وفي آخرتهم، الدين يا عباد الله الذي ارتضاه الله للناس. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأصبحنا يا عباد الله نسمع اليوم التشكيك، التشكيك في النصوص، في الأحكام، في الشريعة. كم يا عباد الله يسمع اليوم في القنوات والفضائيات والمجالس والكتب وغير ذلك، كم نسمع من ندوات تقام لمناقشة أمور المراد منها الطعن والتشكيك في أمر الدين. يؤتى مناقشة أمر الحجاب، مناقشة أمر الحجاب، فيؤتى بنصوص كانت قبل نزول آيات الحجاب على أن بعض الصحابيات ربما خرجنا على بعض الصحابة، وذلك قبل أن تنزل آيات الحجاب فتعرض وتطرح على أن أمر الحجاب أمر ليس من الدين، وأن المرأة إنما أمرت فقط أن تعف نفسها عن الحرام، وأما أنها تبدي وجهها، تبدي محاسنها، تبدي مفاتنها، تبدي شعرها، تبدي زينتها أمام الرجال، فهذا أمر جائز، وهذا أمر الشريعة تقول لا بأس بذلك. والأمر معروف يا عباد الله بما وراءه وما المقصد منه. وهكذا يا عباد الله يأتي أمر مناقشة أمر المواريث والتشكيك في الميراث الشرعي. لماذا جعلت المرأة على النصف من الرجل؟ ولماذا للذكر مثل حظ الأنثيين؟ وهكذا دواليك ناهيك بعد ذلك بالكلام عن الحدود الشرعية والعقوبات الربانية التي جعلها الله في كتابه العظيم وفي شرعه القويم حماية للمجتمعات وردأ للمجرمين، فيؤتى بمناقشة لماذا تقطع يد السارق، لماذا تقطع يد السارق، والتعبير عن ذلك بأنه وحشية، حتى جاء عياذا بالله ممن ينتسب إلى الدين ويصف بأن قطع اليد وحشية وأنه ليس من الشريعة إلى غير ذلك. وبعد ذلك مسألة رجم الزاني المحصن أو جلد الزاني غير المحصن وجلد شارب الخمر، تشكيك للمسلمين في هذه الأمور وأنها أمور وحشية لا تتناسب مع هذا الزمان ومع هذا العصر الذي نعيشه والذي نحن فيه، عصر التكنولوجيا والتقدم والفضاء حسب زعمهم وغير ذلك، لا تناسبه هذه الأحكام وهذه التشريعات عياذا بالله من ذلك. ويؤتى يشكك في الخمر، هل الخمر حلال أم حرام؟ سبحان الله سبحان الله يا عباد الله، النصوص في الكتاب والسنة الإجماع على تحريم الخمر، ويأتي اليوم من يريد أن يشكك المسلمين في أن الخمر حلال وأن الخمر لا بأس بها وأن الخمر جائزة، وأن الله إنما قال فاجتنبوه ولم يقل حرم عليكم، إلى غير ذلك من البلايا التي أراد منها أعداء الإسلام تدمير ديننا. نسأل الله السلامة والعافية. ويأتي بعد ذلك الدعوة إلى المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة، إلى المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة، وأنه لا بد أن تكون المرأة مثل الرجل سواء بسواء. فكما أن الرجل يجوز له أن يكون رئيسا وحاكما ووزيرا، فالمرأة لابد أن تكون رئيسة وأن تكون وزيرة وأن تكون حاكمة وأن تكون قاضية وأن تكون مسؤولة وأن تكون وزيرة للدفاع وأن تكون قائدة للجيش وأن تكون. ورب العزة يقول في كتابه الكريم وليس الذكر كالأنثى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. إنها يا عباد الله دعوة إلى الانحلال من الدين، لكنها بهذه الأساليب الخبيثة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولم يزل الأمر يترقى حتى جاء التشكيك يا عباد الله في وجود الله، في وجود الرب عز وجل، والتشكيك في رسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، التشكيك في الكتب المعتمدة الصحيحة عند المسلمين كالصحيحين وغيرهما. دعوة اليوم إلى الإلحاد، دعوة في هذا العصر إلى الإلحاد، إنها دعوات ماسونية خبيثة تنادي يا عباد الله بالإلحاد وأنه لا إله لهذا الكون، وأنه لا دين يحكم الناس، وإنما يحكمون أنفسهم بأنفسهم. جاء عدو الله ماركس لينادي لا إله والحياة مادة، لا إله والحياة مادة، دعوة إلى الإلحاد. وجاء نيتشه عدو الله ليطرح آراءه الخبيثة وأفكاره المجرمة وكلماته الأثيمة، فجاء بمبدأ موت الخالق الأعظم، موت الخالق الأعظم، تعالى الله عن ذلك. وهو الذي يقول الدين فكرة خبيثة وجريمة بشرية، الدين فكرة خبيثة وجريمة بشرية. وجاء من بعد ذلك داروين بنظريته، نظرية الارتقاء والتطور، وجاء غيره بمثل هذه الأفكار، وانتشرت في العالم يا عباد الله هذه الأفكار اليوم في العالم بأسره. هل تتوقعون يا عباد الله أنه في عام 2005 بهذه التواريخ التي عندهم تذكر بعض الإحصائيات أن 18% من سكان أوروبا يعتنقون الإلحاد اليوم، يعتنقون الإلحاد، وأن 65% من سكان اليابان يعتنقون الإلحاد، وأن 43% من سكان كندا يعتنقون الإلحاد. هذه الفكرة الخبيثة يغزى بها اليوم العالم الإسلامي، يغزى بها اليوم العالم الإسلامي، لأجل أن ينتشر الإلحاد بين المسلمين، بين المسلمين. وبدأت هذه الأفكار تنتشر في واقعنا، في مجتمعاتنا المسلمة. يا عباد الله، نحمد الله أن الصغير منا يولد على الفطرة، يولد وهو يؤمن لا إله إلا الله، وهو يقرر لا إله إلا الله، يؤمن بالله ربا خالقا مالكا مدبرا، ولله الحمد والمنة. ويأتي اليوم هؤلاء الفجرة الكفرة بهذه الأفكار الإلحادية التي يريدون بها إخراج المسلمين من دينهم، يريدون بها رمي المسلمين في حمأة الإلحاد، في حمأة هذه القاذورات الفكرية والبلايا الرزية التي يريدون من ورائها تدمير هذا الدين العظيم. وحاشا حاشا هذا الدين أن يدمر، فإنه الدين الذي حفظه الله وتكفل بحفظه ورعايته. تشكيك في الرسالة والنبوة، تشكيك يا عباد الله في السنة النبوية في البخاري وفي مسلم. سمع اليوم، سمع اليوم في داخل بلاد المسلمين، بل وممن يتزيى بثوب الإسلام، ينادي إلى تنقية البخاري ومسلم، تصحيح البخاري ومسلم. ويأتي بعضهم يقول تنقية البخاري ومسلم من الإسرائيليات، من الإسرائيليات. وآخر ينادي لماذا البخاري ومسلم كل الأحاديث الذي في صحيحة، لماذا لا نطرحها للعقل؟ ما وافق العقل قبلناه، وما رده العقل رددناه. هجمة شرسة على السنة النبوية، على الثوابت العظيمة. وكثير من المسلمين والله في غفلة، في غفلة عظيمة. الجهل يا عباد الله، جهل كثير منا بدينه جعله يتقبل مثل هذه الأفكار. فيأتي اليهود والنصارى يشككون، يشككون الناشئة، يشككون الشباب في هذه الأمور. فلا تجد الشاب إلا وهو مضطرب، إلا وهو متزعزع، والله الذي لا إله غيره. كم تجد اليوم من شباب المسلمين من يسمع من تشكيكات هؤلاء، ثم يأتي يقول هل الحديث الذي في البخاري الذي فيه كذا وكذا صحيح؟ فتقول له لماذا؟ يقول لأني سمعت في لقاء في الجوال، في لقاء في النت، في لقاء في الفضائيات، أن هذا الحديث يخالف العقل، أن هذا الحديث لا يمكن أن يقوله رسول الله، عياذا بالله من ذلك. من أين أتى هذا البلاء يا عباد الله؟ من أين جاءنا هذا البلاء؟ بسبب الإصغاء إلى هؤلاء، بسبب الجهل. وإلا لو تحصلنا بالعلم، لو تحصلنا بالعلم يا عباد الله، نرد على كل مبطل، نرد على كل داعية إلى ضلال أو غواية. يا عباد الله، انظروا إلى فضل العلم وأثر العلم. كان يهودي في زمن ابن تيمية، زمن ابن تيمية، يجلس للصغار وهم راجعون من الكتاب، وهم راجعون من عندي من يقرئهم القرآن والسنة، يجلس لهم على الطريق ويقول لهم: أنتم تزعمون أن في الجنة أكل وشرب؟ ومن المعلوم يا عباد الله أن اليهود والنصارى وإن كانوا يؤمنون بالجنة، فإن عندهم الجنة ليس فيها لذات حسية. اليهود عندهم اللذات في الجنة لذات روحية، أما طعام شراب هذا لا يوجد في الجنة عندهم. فهذا اليهودي يقول للمسلمين، يقول للصغار، للشباب، للناشئة: تزعمون أن في الجنة طعام وشراب؟ إذا كان كذلك أين يذهب هذا الطعام والشراب وأنتم تقولون ليس في الجنة بول ولا غائط؟ فبعضهم كان لا يدري بماذا يرد عليه ولا ماذا يقول له، حتى جاء ذلك الإمام الألمعي من صغره، شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو دون العاشرة، قال لهذا اليهودي: الطعام والشراب الذين أكله اليوم كله يخرج؟ قال: لا، بعضهم يأخذه البدن. قال: فما الذي يمنع أن في الجنة يأخذه البدن كله؟ فأسلم ذلك اليهودي. انظروا يا عباد الله، عندما تكون الردود مفحمة، وعندما يكون المسلم متسلح بالعلم، يرد على الشبهات، يرد على الأباطيل، يرد على هذه الضلالات التي تنشر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيا عباد الله، الحذر من هذه الموجة التشكيكية الإلحادية التي يراد من ورائها بالمسلمين الزيغ والضلال والانحراف. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا عباد الله، علينا أن نستشعر وأن نؤمن وأن نوقن يقينا لا شك ولا ريب فيه أن ديننا هو أعظم الأديان، أن ديننا هو أحكم الأديان، أن ديننا هو الدين الحق الذي ينبغي أن يرجع إليه جميع الخلق بمللهم ونحلهم وعقائدهم، يجب أن يرجعوا إلى هذا الدين، لأنه الدين الذي يوافق الفطرة والعقل، لأنه الدين الذي جاء من رب العالمين. فإذا جاءنا شيء من هذا البلاء، فإننا نقذفه ونرده في وجوه من يقوله. أما أننا نتقبل كل ما يأتينا، كل ما يصل إلينا، يا عباد الله، ما يجب علينا أن ننتبه أننا ما نصغي بآذاننا إلى هؤلاء، لا نصغي بآذاننا إلى هذه الندوات، إلى هذه القنوات، إلى هذه الأفكار، إلى هذه الحوارات، بل مباشرة نغلقها ولا نلتفت إليها. أما أننا نتقبل كل بلاء، يا عباد الله، من يتصور في عقله أنه سيقبل بعض المسلمين سيقبل فكرة عبادة الشيطان، جماعة عبدت الشيطان؟ لها اليوم فروع في كثير من الدول العربية، لها فروع. اعتنق فكرتها شباب من شباب المسلمين، صاروا وراء فكرة عبدت الشيطان، يعبدون الشيطان يا عباد الله، يقدسون الشيطان، يزعمون أن الشيطان مساو لله في القوة، عياذا بالله من ذلك. هكذا يا عباد الله، لهذا يقدسونه، يعبدونه، يذبحون له، يتقربون إليه، يلبسون السواد الذي يحبه الشيطان، يذبحون القطط ويأكلون لحمها بزعم أن الشيطان يحب ذلك، يتقربون للشيطان، يبنون هياكل ومعابد يعبد فيها الشيطان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الفكرة اليوم موجودة في بعض دول الإسلام، في بعض الدول العربية قبلت مثل هذه الأفكار واعتنقها البعض من هؤلاء. ولا حول ولا قوة إلا بالله، بلاء عظيم، شر مستطير، خطير كبير. يأتي هؤلاء يعتنقون عبادة الشيطان ومبادئ الشيطان، لهذا عندهم من مبادئهم دمر كل شيء أمامك، دمر كل شيء أمامك، لأن الشيطان يحب التدمير، يحب الخراب، يحب سفك الدماء. عند هؤلاء من مبادئهم تقديس السحر، تقديس السحر والسحرة والاعتناء بالطقوس السحرية وتعظيم أمر السحرة، أمر يدعو إليه عبادة الشيطان. وحملت هذه الفكرة الكفرية عياذا بالله من ذلك، إنهم يدعون إلى تدمير كل الأخلاق والمبادئ والقيم الحسنة والزج بالناس في أتون الشهوات. لهذا يقولون أشبع غريزتك، أشبع غريزتك وأحضر شهوتك في أي مكان وأينما تشاء. ولهذا يشجعون بكل قوة الزنا، وخاصة يا عباد الله الزنا بالمحارم، الزنا بالمحارم. إي والله يا عباد الله، فكرة اليوم من أعداء الإسلام، الزنا شنيع، الزنا قبيح، الزنا منكر، الزنا فاحشة ومقت كما قال الله. فكيف يا عباد الله إذا كان الزنا يقع بالمحارم، بالمحارم، بالأخوات والعمات والخالات والأمهات، عياذا بالله من ذلك. جرائم يا عباد الله ما كانت تخطر على بال ولا تتصور إلا في خيال، أصبحت في الواقع بين الحين والآخر يسمع بمثل هذه الجرائم المدنسة الخبيثة النتنة أن يزنى بالمحارم، عياذا بالله من ذلك. من أين أتى هذا البلاء؟ إنه من هذه الأفكار، من القنوات، من التشكيكات. دلت الأدلة والنصوص يا عباد الله على حرمة الزنا، وأنه شنيع ومنكر، وأنه يتفاوت، يتفاوت. فالزنا أمر شنيع، وأشنع منه أن يزني الإنسان بامرأة غاب زوجها، بامرأة غاب زوجها في عمل أو شغل، وأعظم من ذلك أن يزني الإنسان بامرأة غاب زوجها في الجهاد في سبيل الله، في الجهاد في سبيل الله. وأشنع من ذلك أن يزني الإنسان بامرأة جاره وحليلة جاره. وأشنع وأقبح من ذلك أن يزني الإنسان بالمحارم، بالمحارم. لهذا يا عباد الله دلت النصوص والأدلة على أن من زنى بمحرم أنه يقتل، أنه يقتل. فالإمام الترمذي في جامعه لما ذكر النصوص الدالة على ذلك قال: والعمل على هذا عند أصحابنا أنه من وقع على ذات محرم يقتل، من وقع على ذات محرم يقتل. وذكر عن إسحاق بن الراهوي أنه قال: من وقع على ذات محرم فاقتلوه، من وقع على ذات محرم فاقتلوه. مع التنبيه يا عباد الله إلى أن قتله لا يكون إلا لولي الأمر، إلا لولي الأمر، للحاكم والقاضي الشرعي هو الذي يأمر بهذا وينفذه، فليس إقامة الحدود إلى أحد من الناس ولا إلى أفراد المجتمع حتى لا يصير الأمر سبهللا وفوضى، وإنما هذا الأمر قيده الشرع بولاة الأمور وفقهم الله، وبالقضاة والحكام أعانهم الله بالقيام بواجبهم الشرعي في هذا الأمر المنكر الشنيع. فجاءت هذه الأفكار والبلايا الخطيرة التي أصبحت تهدم مجتمعاتنا، تهدم مجتمعاتنا يا عباد الله. صواريخ الكفار من اليهود والنصارى والأسلحة الفتاكة التي يملكونها لا تدمرنا مثل ما يدمرنا هذا البلاء، مثل ما يدمرنا هذا البلاء من التشكيك في ديننا، من إلحاد وكفر وشرك وزنا وغير ذلك. هذا الذي يقوض بنياننا ويهد أركاننا، عياذا بالله من ذلك. فالحذر الحذر يا عباد الله، الحذر الحذر، والوقوف صفا واحدا أمام هذه الموجة الكبيرة التي يدفع أعداء الإسلام لتشكيك المسلمين في أمر دينهم وعقائدهم وأحكام شريعتهم، في تدمير المسلمين في أخلاقهم وسلوكهم ومبادئهم. وفق الله الجميع لما يحب من الخير ويرضى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم خذ بأيدينا إلى ما تحب من الخير وترضى، والحمد لله رب العالمين.